وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عصرنا هذا قد سمي بعصر العلم، والعلم عندنا في الإسلام هو طريق وخادم للإيمان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، طريق الإيمان بالله. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم طريق للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الزمان هو زمن العلم، فإننا لنرجو إن أنصف الناس أن يكون الغد هو غد الإيمان، لأن العلم لا بد أن يوصل إلى نتيجته المحققة، ولا بد أن يقود أهله إلى النتيجة الحتمية، وهي الإيمان بالله ورسوله. هكذا جعل الله العلم خادما للإيمان. والعلم يقوم على دعامتين: الأولى النظر، والثانية التفكر. وكل مراكز البحث العلمي وكل الاكتشافات التي كانت وتكون وسوف تكون إنما تقوم على هاتين الدعامتين: نظر وبحث. تقام له المراكز وتقام له المرافق وتعد له الأجهزة للنظر وتقوية النظر، ثم تفكر بعد ذلك واستنباط واستنتاج. ولما كان الله جل وعلا قد جعل العلم طريقا للإيمان، فقد أمر الأمة المسلمة أن تأخذ بحظ وافر من هذا العلم، وقد أمرها أن تقيم دعامتي العلم بينها. فأمرها بالنظر، قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فجعل الله الكون أمامنا صفحة منظورة لنرى ولنبحث ولنعد الأجهزة اللازمة للنظر والبحث، نخبر أغوار الكون، وذلك عبادة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جاء هذا التعقيب بعد ذكر عدد من الآيات، ختمها بآية الله في خلق الزوجين الذكر والأنثى. فما هي نتيجة البحث العلمي إذن؟ وإلى أي حد وصل؟ نقول: أما في باب الدلالة على الإيمان بالله، فإن الذين ينظرون إلى الكون بأعينهم وبدون توسع في العلم يشاهدون آيات باهرة، لكن العلم جاء موسعا للنظرة، جاء يقول للناس إن هذه الأرض الصغيرة، إن هذه الأرض التي تبدو أمامكم كبيرة ليست بالنسبة للنجوم والكواكب في زينة السماء الدنيا إلا كقطرة في ماء محيط. عندئذ نعرف عظمة الله ونزداد إجلالا لرب هذه الأرض لا تساوي عنده، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تساوي عنده جناح بعوضة. وهي هذه الأرض الكبيرة التي تعيش عليها الأمم والشعوب ونرى عليها القارات والمحيطات. فجاء العلم يعمق فينا هذا الإيمان ويعرفنا بعظيم صنع الله. نرى إلى قطرة الماء الصغيرة فنرى في تجمعها ونرى في مادتها شيئا عظيما، به تكون الحياة وبه تكون الزروع والثمار. لكن العلم جاء ليقول لنا إن قطرة الماء هذه ليست كما تظنون صغيرة، إنها عالم عجيب مملوء بالكائنات الحية، مملوء بالكائنات المختلفة التي تعد بالمئات وبالآلاف، لكنها من الصغر لدرجة لا تستطيعون مشاهدة هذه العوالم. فمن رأى عظيم صنع الله وبديع صنع الله في أصغر المخلوقات وازداد تأملا فيها ليرى أن مخلوقا من هذه المخلوقات الصغيرة في قطرتنا هو أيضا عالم، وعالم يتكون من أجزاء، وكل جزء فيه عالم، وكل عالم يتكون من أجزاء، حتى نكاد نصل إلى صغر لا يستطيع الخيال أن يتابعه، ومع ذلك فهو عالم منظم محكوم بنظام حكيم، كما أحكم الله خلق المجرات أحكم خلق الذرات الصغيرة التي لا ترى. فجاء العلم شاهدا يقول إن الحكمة التي تهتز بها الموجودات، إن الحكمة الظاهرة على صفحة الوجود لا تشهد لك يا أيها العاقل أنها من صنع حكيم. ترى إذا تأملت وتفكرت أن العين وهي تخلق في ظلام الرحم تعد لرؤية النور، يشهد لك ذلك أن صانعها عليم بمستقبلها، عليم بالبيئة التي ستخرج إليها بعد بيئة الجنين وظلمات الرحم، فجعلها حساسة للضوء. وهكذا لو درست كل عضو في جسمك، ولو درست كل جزء في نبات أو حيوان، ولو درست كل تركيب في أرض أو نجم أو سماء، وجدت أن خالقه وضعه على علم بما يجاوره، وعلى علم بما إليه يؤول أمره، وعلى علم بطبيعته وتكوينه. والعلم الظاهر في الوجود يحدثنا ويقول أشهد لك يا صاحب العقل أن ربي هو العليم الذي أحاط بكل شيء علما وهو الخبير سبحانه. وإذا رأينا تدبير الأرزاق للدودة المحبوسة في جوف السحر، وللجنين المحبوس في ظلمات الرحم، وللفرخ المحبوس في قبة البيضة، يسوق الرزق للسمك في أعماق البحار، يسوق الرزق للطير في أجواز الفضاء، يسوق الرزق للمادة من جسمك في وسط المخ وفي قشرة الجلد وفي بشرة العين. علمت أن نظام الأرزاق الحكيم لا يكون إلا من رزاق حكيم وخالق عظيم. فلا يزيدنا العلم بآيات الله والنظر في مخلوقات الله إلا إيمانا ويقينا. وإذا رأيت الارتباط بين أصغر شيء في هذه الموجودات وبين أكبر شيء في الوجود، كل جزء يعتمد على الجزء الآخر، فمثلا معدتك تعتمد على الدماغ، وتعتمد الدماغ على الرئتين والتنفس، ويعتمد التنفس على الهواء، ويعتمد الهواء على حركة النبات بأخذ الهواء الفاسد وإعادته هواء صالحا، ويعتمد الهواء كل ذلك بعد الله، كل هذا الاعتماد بأمر الله. أقول ويتوقف عمل النبات على ضوء الشمس، ويتوقف ضوء الشمس على ما في باطنها من تفجيرات وعلى اتزانها مع سائر الكواكب في مجموعتها، ويعتمد اتزان المجموعة الشمسية على سائر النجوم والكواكب في المجرة، واتزان المجرة يتوقف على اتزان سائر المجرات. فلو حدث خلل في جزء من هذه الأجزاء تسرب الخلل إلى معدتك، وتسرب إلى دمك، وتسرب إلى هوائك، وتسرب إلى رئتك، وتسرب إلى الأرض، لنعلم أن ربا واحدا هو الذي أحكم الخلق ودبر النظام. فجاء العلم خادما يقدم البرهان والدليل أن لا إله إلا الله، وأنه لو كان هناك إله آلهة غير الله إذن لذهب كل إله بما خلق، إذن لذهب رب الشمس بشمسه، ورب القمر بقمره، ورب الدم بدمه، ورب الماء بمائه، إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان هناك آلهة غير الله، إن الإله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلو كانت هناك آلهة من دون الله لقال إله لا أريد الشمس أن تكون هكذا، وقال الثاني أريدها أن تكون بصفة كذا، وقال الثالث أريدها، فهذا يقول كوني وذاك يقول كوني، وهكذا تتصارع الإرادات فيفسد الكون. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكما يقدم العلم خدمته وبرهانه ودليله على شهادة أن لا إله إلا الله، يقدم شهادته مرة ثانية على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القرآن قد نزل بعلم الله، ولقد اختار الباحثون في علوم البحار وهم يدرسون البحار المتجاورة كالبحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر الأبيض والمحيط الأطلنطي، هذه البحار المتجاورة التي تلتقي في ملتقيات مثل باب المندب ومضيق طارق، تلتقي منذ ملايين السنين ولكنها غير متجالسة. ماء هذا البحر يختلف عن ماء البحر الثاني. وقفوا حائرين ما هو السبب، حتى جاءت أجهزة بحثهم تحملها السفن، وجاء الخبراء والباحثون ليدرسوا السر، فإذا بأبحاثهم تسقط لهم أن السر يكمن في برزخ يحدث بين البحرين الملتقيين، وأن ماء ثالثا يختلف عن كل من الماءين في صفاته وخصائصه. درسوا ذلك وخرجوا بهذا مستغربين مندهشين، كيف يكون هذا الحاجز ولا نراه؟ فما رأيناه إلا بأجهزة، ولقد صوروه الآن بآلاتهم الحديثة. ولكن دهشة أحد علماء فرنسا الكبار الذي أعقبها بالإسلام، والذي انتهت دهشته بإعلان شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت أعظم عندما وجد أن هذا السر الذي كشفته سفن الأبحاث في جبل طارق والبحر الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلنطي، وجد أن هذا السر مبينا واضحا في كتاب الله، وهو يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان. وازداد عجب الباحثين من المسلمين في علوم البحار وهم يقرؤون آية من كتاب الله تحدثهم عن التقاء النهر بالبحر، والنهر هو الماء العذب والبحر هو الماء المالح. فلما كان اللقاء بين بحرين مالحين ذكر القرآن أن بينهما حاجزا وبرزخا، ولما ذكر لقاء بين نهر وبحر ذكر شيئين، ذكر أن بينهما برزخا، وذكر أن بينهما حجرا محجورا. وبحث هؤلاء الباحثون فإذا بهم يندهشون للكشف الذي عرفوه، فإن بين كل نهر وبحث توجد منطقة تسمى بمنطقة المصب. هذا المصب ليس مالحا ولكنه ليس بالماء العذب، هذا المصب بيئة خاصة محظورة على الأسماك في البحار ومحجورة على الأسماك في الأنهار، لا تسمح إلا بنوع خاص من الأسماك والكائنات الحية، فهي حجر محجور على نوع مخصوص من الأسماك وبديارها برزخ يفصل بين ذلك البحر وبين هذا المصب. لذلك ذكر الله الأمرين عندما ذكر اللقاء بين النهر والبحر، فقال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وحجرا محجورا يشهد العلم ويقدم دليلا بعد دليل على ان هذا القرآن نزل بعلم الله، وان محمدا عليه الصلاة والسلام انما تلقى هذا بوحي من الله. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. وقف احد كبار علماء البحار الالمان يعلن في مؤتمر قائلا ان كل ما اكتشفناه نحن العلماء قد ذكر من قبل في كتاب الله المجيد من قبل الخالق المجيد، مما يدل على ان هناك الها واحدة وعلما واحدا وحقيقة واحدة. هكذا وكما عجب الباحثون والدارسون في البحار عجبوا في الجبال وهم يبحثون عن سر الجبال، فإنهم يشاهدون الجبال كتلا ضخمة من الأحجار والصخور توجد على كتلة ضخمة كبيرة هي سطح الأرض الذي يتكون من نفس المادة، فكتلة هائلة من الصخور تجثم على كتلة أخرى هي سطح الأرض. هذا الذي يعلمه الناس عن الجبال، لكن الإنسان عندما تعمق في بصره ورأى ما تحت هذه الطبقات وما تحت قدمه وكشف الطبقات التي تتكون منها الأرض وجد أن الجبال تخترق الطبقة الأولى التي يصل سمكها إلى 50 كيلومترا من الصخور، هي قشرة الأرض، يخترق هذه الطبقة ليمد جذرا له في الطبقة الثانية المتحركة تحتها، فتحت أرضنا هذه طبقة أخرى تتحرك، لكن الله ثبت هذه الأرض على تلك الطبقة المتحركة بجبال تخترق الطبقتين فتثبتها كما يثبت الوتد الخيمة بالأرض التي تحت الخيمة. وهكذا وجدوا جذرا تحت كل جبل وكانت دهشتهم عظيمة. ولقد اندهش بعض علماء الأرض وهم يكتشفون أن هذا كله قد سجل في كتاب الله من قبل، فقال تعالى والجبال أوتادا، وقال تعالى والجبال أرساها، وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وهكذا يشهد العلم مرة بعد أخرى على أن هذا الدين هو دين الله، كما يشهد أن الكتب المحرفة التوراة والإنجيل، كتب المجوس، كتب الهندوس، كتب اليهود والنصارى، كل هذه الكتب يشهد العلم بأنها باطلة وأنها محرفة وأنها تعكس خرافات القوم. يا أيها المسلمون، وفي حياتنا الاجتماعية يكشف العلم سرا من الأسرار، فإن الزناة في الأرض اليوم الذين يتظاهرون بالزنا على شاشات التلفزيون ويجعلون له قنوات خاصة وعلى السقف المتخصصة لهذه الجرائم والرذائل. إن الذين أظهروا الزنا قد وجدوا العقاب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد ذهب أحد الأطباء المسلمين إلى رئيس أكبر مؤسسة طبية في بريطانيا تهتم بدراسة الأمراض التناسلية، يحدثه عن هذا الحديث ونتيجته، ويقول له: هل وجدتم مصداق هذا العقاب؟ فيقول: نعم، إنه لخبر عجيب. قال عليه الصلاة والسلام: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فسى فيهم الطاعون. والطاعون هو الوباء شديد الانتشار، الوباء هو المرض الذي يكون وبائيا. إلا فسى فيهم الطاعون وظهرت فيهم والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أمراض جديدة حصرها بعض الدارسين ب27 نوعا من الأمراض التي عرفت بعد انتشار الزنا والتعامل به، وبعد انتشار السذوذ في اللواط. ومن العجيب أن هذه الأمراض الفتاكة لا يوجد لها علاج، فآخر هذه الأمراض يفتك ب25 مليونا من الأمريكان، ويفتك كل عام ب500,000، وهو في أوروبا كذلك يفعل. وإن كانوا في الآونة الأخيرة منذ أيام قلائل قالوا إنهم قد بدأوا في الوصول إلى اكتشاف علاج لهذا المرض، لكنهم يقولون، لكن هؤلاء الدارسين يقولون إن خاصية الأمراض الناشئة عن الزنا والشذوذ خاصية هذه الأمراض أنك إذا عالجت الداء فيها وعالجت جرثومها لا يلبث هذا الجرثوم أن يأخذ مناعة ضد هذه الأمراض ويتشكل بشكل جديد ليأتي بنوع جديد من الأمراض يخرع ملايين ويهلك ملايين. أيها المسلمون، إن المرضى بالشذوذ في أمريكا قد خرجوا في مظاهرة صاخبة يحملون لافتات عليها أرقام بلغت المئات. هذه الأرقام تقول للمسؤولين في تلك الدولة إن هؤلاء هم الذين ماتوا من الشذوذ بين الرجال، ماتوا بالمئات، كل واحد منهم يحمل لافتة فيها أرقام بالمئات. يطلبون من الحكومة تحريك الأطباء لاكتشاف علاج، فتجيب الدولة ويجيب الأطباء: عجزنا، لا طريق لكم إلا أن تتركوا الشذوذ وتتركوا الزنا وتتركوا الفاحشة وتعفوا. سبحانك ربي، سبحانك ربي، كيف تري الناس آياتك وكيف تتجلى عليهم بآياتك، لكنك أنت الحليم. يا أبناء الإسلام، كلما تقدم العلم وكلما بحث الباحثون في أي اتجاه وجدوا أنفسهم أمام آية من آيات الكتاب الكريم وأمام سنة من سنة النبي الأمين يشهد بها علمهم، ولذلك جعل الله العلم طريقا إلى الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم به من العاملين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تاريخ المسلمين يضعهم أمام خلاصة واضحة كالشمس تقول تلك الحقيقة: عندما يتمسك المسلمون بدينهم يعزهم الله وينصرهم ويعيشون حياة طيبة ويستخلفهم الله في الأرض. وتقول: وإذا أعرض المسلمون عن دينهم عاقبهم الله وأذلهم وسلط عليهم عدوهم وجعل بأسهم بينهم شديدا. وقد يقول قائل: لما نستخلص الآيات والعبر من أحداث التاريخ؟ نقول: نستخلصها من الأحداث لأنها قد اكتملت وظهرت المعالم فيها، ومع ذلك فإن الواقع الذي نعيشه يقدم شهادة كتلك الشهادات، وإن كانت فصول الواقع لم تنتهي بعد، لكن فيما ظهر كفاية وبيان. وقد اخترت أن أتحدث عن ظاهرتين واقعيتين في الأمة الإسلامية. الأولى تدني القلب وتنقص لها الروح، والثانية تشرق بها القلوب وترتفع لها الروح في أمة واحدة. أما الأولى فإن ذلك هو ما يجري لإخواننا الفلسطينيين الذين كفوا إسرائيل، هم وبعض العرب مؤونة قتال المقاتلين الفلسطينيين وتصفيتهم والقضاء عليهم، فهم اليوم يقدمون الخدمة بدون مقابل للعدو اليهودي الذي لا يبعد عنهم بضع كيلومترات، يرقب مجازرهم ويشهد تصفيتهم لبعضهم. أقول: هذا الذي جرى على أرض فلسطين منذ عام 48 ميلادي كله أحداث تجلل وجوه المسلمين بالخزي، وخاصة الأمة العربية. فإننا منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا نتحرك من هزيمة إلى هزيمة، ويتحرك العدو من نخر إلى نخر. هذه حقيقة، فما سببها؟ سببها أن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لم ترفع. سببها أن الذين يقاتلون تحت رايات كثيرة، إلا تلك الراية، راية الجهاد في سبيل الله. وذلك لابد أن يحدث نتيجته، فإن الله قد ضمن النصر لمن ينصر. قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم. فهل ينصر أولئك المقاتلون الذين يتآخون مع النصارى، ربما في بعض الأحيان مع اليهود، في جبهات واحدة وصفوف متراصة مع أتباع النصارى وأتباع اليهود، بزعمهم أنهم ينصرون ماذا؟ هل ينصر النصراني القرآن؟ هل ينصر النصراني السنة؟ هل ينصر النصراني الإسلام؟ هل ينصر اليهودي كتاب الله؟ إذن علم النصراني أن الراية لا تكون نصرا لدين الإسلام، فقاتل وانضم تحتها لتحقيق مآربه وتحقيق أهدافه. قد فعلتموها يا من تقومون على هذا التلفزيون، هذا ما تكتبه مجلة يهودية. نقول لإخواننا الفلسطينيين بكل صراحة، لقد سئلنا شعارات الضلال البعيدة عن الإسلام، اسمعوها صريحة، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إما إسلام وإما ضلال، إما أن تقاتلوا لإعلاء كلمة الله وإلا فهو الخزي والعار. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ليس هذا الكلام موجها لإخواننا الفلسطينيين فقط، بل هو موجه لجميع أبناء الأمة العربية الشريكة لإخواننا الفلسطينيين في المآسي وفي المواقف المخجلة. هي نصيحة نقولها لأنفسنا وللمسلمين جميعا، ولن يخلف الله وعده. عندما يقول إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، العلة عندنا لم ننصر دين الله، لم ننصر الله، فحرمنا نصره. وإليكم تلك الصورة المشرقة. وقف المفتي في خطبة العيد الذي مضى، عيد الفطر المبارك، أمام جماهير المجاهدين الأفغان، يفتي ويعلن ويقول: لقد اتحدت أحزاب الجهاد ذات الشأن المجاهدة في أفغانستان، وقدم كل رئيس حزب استقالته، وسلم حزبه لأمير الجهاد الموحد، وبايعناه بيعة شرعية. وإني أفتي بأن من خرج على هذا فدمه هدر ودمه مباح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وبعد أن انتهى من الفتوى انبرى بطل من أبطال الجهاد ليعلن على الجميع، يقول: ليعلم الناس جميعا أني أنا المنفذ لفتوى المفتي، ومن خرج قيد كبر عن جماعتنا، عن إمامنا، عن هذه الأمة المجاهدة، فأنا الذي سأنفذ فيه حكم الله. واليوم نحن في حيرة، ماذا نفعل للخارجين على فتح؟ ماذا نفعل للذين سيخرجون غدا على الخارجين على الخارجين؟ من الخارجين على الخارجين، وهلم جر. تخرج فئة فلا يلبث أن تخرج عليها فئة بدون ضابط، بدون هدى من الله. من حفظ المجاهدون أولئك؟ من حفظ المجاهدين في الأفغان؟ حفظهم ربهم، حفظهم حديث رسول ربهم صلى الله عليه وسلم، حفظهم هذا الاعتصام بكتاب الله. كم حاولت أمريكا، وكم حاولت روسيا، وكم حاولت الصين، وكم حاول المفسدون تمزيق الصفوف وتفريق الجماعة، ولكن أينجحون؟ والله هو الذي يعد بالنصر، والله هو الذي يتولى عباده. أيها المسلمون أيها المؤمنون، عزتنا وهدايتنا والخير كله في تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم أحياءنا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، وأقم علم الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. حقيقة هناك أمرين أريد التحدث عنهما، وهو الأول هو موضوع القناديل. في الواقع اللجنة توقف عملها لقلة التبرعات، فمجموع تبرعات الأسبوع الماضي 1700 من الرجال و 1500 من النساء، مجموع 3200 مقابل 30,000 في كل شهر في، يعني أصبح الدخل عشر ما كان متوقع عليه. في الواقع احنا محرجون أمام إخوانكم المجاهدين في جميع أنواع يعني أنحاء العالم، الذين عودتموهم على الخير وعلى الأمل فيكم، وأرجو ألا تنسوا هذه القناديل. الأمر الثاني هو موضوع الكتب، ثلاثة كتب الخارج في حسن أيوب، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نحصل على أقل الأسعار. حصل تضارب في الأسعار بين الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، فأرجو أن تكون الأسعار. فقد أخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال تفتنون بهن، وأعوذ بالله أن تدركهن. خصال، وفي رواية خصال خمس. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها فتنة، ويستعيذ بالله للمهاجرين من أن يدركوا هذه الخصال الخمس. خصال تفتنون بهن، وسكت عن الجواب لكي يذهب الخيال ما شاء أن يذهب، تعظيما لأمر النتيجة التي سوف تكون. ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم النتيجة مع كل خصلة، فقال عليه الصلاة والسلام وذكر الأولى: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين من هذا، وأعاذه الله، وقبل الله دعوته، ولم تقع ولم يقع ذلك، ولم يدركها المهاجرون. وإن كان في هذا إشارة إلى أنها لابد واقعة، وأن هذه الخصال لابد كائنة، فكيف يتصور المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفاحشة ستظهر وسيعلن عنها؟ كيف؟ من يتصور هذا في ذلك الزمان؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعلنوا أخبرني بعض الإخوة الذين قدموا من أمريكا ومن أوروبا يقولون قنوات خاصة للبث التلفزيوني للفاحشة، قنوات خاصة لإظهارها وبثها وإعلانها، ومجلات خاصة وإعلانات خاصة. متى وقع هذا يا إخوة؟ متى حدث هذا في بلاد هؤلاء القوم؟ جن هؤلاء حتى يعلنوا بهذه الفاحشة؟ لا تعجبوا، لقد حدث هذا بالتدريج، لقد سقطوا فيه خطوة خطوة. قبل 150 عاما تقريبا، او قبل 200 عام، كانت المرأة في اوروبا وامريكا محجبة كاملة، حجابا كاملة، ولكن الشيطان استغل القوم خطوة خطوة. ان لهذه النتيجة المؤلمة بدايات، بداياتها كانت في التبرج، وجاء دعاة التبرج يقولون ماذا على المرأة لو كشفت، ما هو الخطأ، ويحاورون ويجولون ويكذبون. فيرد عليهم الناس ان في هذا اثارة للشهوات، اظهار الفتن فيه اثارة للشهوات. يقولون لا، هذه عقليات الجهل من اهل الدين. لا لا، اما نحن ناس متقدمين جدا وناس قلوبنا نظيفة طيبة، ما ابدا ما نفكر حول هذه الشهوات. كذبتم يا من تنشرون للشهوات قنوات ومجلات ومؤسسات ودور، كذبتم والله. ويكذبكم علم التشريح، فان الذين يدرسون تشريح جسم الانسان يقولون ان هناك ارتباطا بين النظر واعصاب الشهوة، فاذا ما وقع البصر على امر يثير الشهوة تحرك برسله الكيميائية في جسم الانسان ليحرك الشهوة. اين ستغطون هذا، واين ستخفون هذا، وكيف ستكذبون فطرة الله في خلقكم؟ ويقولون ماذا لو صافحت المرأة الرجل، ماذا فيها؟ ويقول علم التشريح 5 ملايين خلية في الجسم تغطي السطح، 5 ملايين. كل خلية من هذه الخلايا تنقل الأحاسيس، فإذا وقع لامس جسم الرجل جسم المرأة سرى بينهما اتصال يثير الشهوة. هكذا يقولون، نحن نشاهدها الآن ونفحصها ونراقبها ونرى هذا، ونقول لهم خسئتم وكذبتم يا من تزعمون أن في التصاق الرجال والنساء واحتكاك الأجساد ليس في ذلك أي إثارة وليس في ذلك أي فساد وإفساد، خسيتم، فأين تذهبون بهذه الملايين من الخلايا التي تصرخ في وجوهكم كذبتم؟ إنها الشهوة الثائرة تثور وتزمجر. بل ويقول علم التشريح، يقول حتى أحاسيس الشم، فإن الشم قد ركب تركيبا يرتبط بأجهزة الشهوة، فإذا أدرك الرجل أو أدركت المرأة شيئا من الرائحة سرى ذلك في أعصاب الشهوة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأكثر من ذلك يقول علم التشريح، إن السماع وأجهزة السمع مرتبطة بأجهزة الشهوة كذلك، فإذا سمع الرجل أو سمعت المرأة مناغمات من نوع معين، كأن يحدث نوع من الكلام المتصل بهذه الأمور، أو يكون لين في الكلام من المرأة، فإن ذلك كله يترجم ويتحرك إلى أجهزة الشهوة. هذا والله ليس بكلام المشايخ، والله ما هو بكلام مشايخ ولا بكلام علماء المسلمين، هذا كلام رجال التشريح المادي من الطب، يقولون هذا ويبينونه ويدرسونه تحت أجهزتهم وآلاتهم. ونقول سبحان الحكيم الذي صان المؤمنين والمؤمنات، صان المؤمنين والمؤمنات، فأغلق عليهم منافذ الشيطان، وأغلق عليهم طرق إبليس فسدها أمامهم، منعا للكارثة المروعة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر حصن من سهم إبليس، من السهم المسموم للشيطان، أو بلغة الأطباء غض البصر منع للتفاعلات الكيميائية التي تحرك الأعصاب المتعلقة بالشهوة. هذا أول وقاية وأول درع نتقي به ونصل به أعراضنا وأنفسنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا. الثاني، لا تخرج المرأة متعطرة، فإنها إن خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، تلعنها الملائكة حتى تعود. رسول بعلم من الله، قبل ما يجي الأطباء يقولوا لنا شوفوا في اتصال بين الأنف وبين الأجهزة والأعصاب الشهوانية، قبل الأطباء ما يقولوا هذا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان الرسول يحذرنا من المهالك ويحذرنا من المزالق، ويصوننا الله بهداية محمد صلى الله عليه وسلم من أن تنزلق الأقدام في الضلالات. واللمس، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، ما حتى في البيعة وهو يبايع النساء كان يبايعهن بدون مصافحة صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله. أيضا صيانة لنا من نشاط 5 ملايين خلية، حتى لا تتحرك 5 ملايين خلية فتفسد علينا عواطفنا ونفوسنا ومشاعرنا وبيوتنا ورجالنا ونساءنا. عفة وطهر وعلم، علم عليم حكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم أحواله؟ ألا يعلم مسارب الشيطان؟ ألا يعلم تركيبه وما يفسده وما يصلح أمره؟ بلى يعلم، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكذلك الأغاني، ولا تخضعن بالقول فيطمع النبي في قلبه مرض. لمن هذا الكلام؟ لنساء النبي، للطاهرات العفيفات المصونات، للطيبات، لنساء رسول صلى الله عليه وسلم. فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تلين الكلام. اما الان فالاغاني لين كلام؟ لا والله ما عاد لين كلام، انها دعوات صارخة وقحة عارية من كل حياة، دعوات جريئة. فما النتيجة؟ هرجس، هرجس يا شباب، هرجس يا رجال الإسلام. هذا المرض الذي يفتك ب25 مليونا من الأمريكان، هرجس، لا يستطيع أن يجلس براحة، لا يستطيع أن يلبس ثوبه باطمئنان، لا يستطيع أن يلبس بنطلون يعني ضيق، لا بد يكون البنطلون واسع، ينتشر فيهم حتى أن أحدهم لو جلس في مقعد في الحمامات حقهم الأفرنجي هذه، وجاء آخر يجلس في مقعده انتشر الداء من الأول إلى الثاني. فسا فيهم الطاعون، فسا فيهم الطاعون. وتجري وقد أجرت بعض التلفزيونات في أوروبا وأمريكا مقابلات مع هؤلاء المرضى، فتقول المرأة الساقطة التي قد فتك بها هذا الداء ولا سبيل لعلاجها، تقول لقد زرعت هذا المرض في 70 رجلا حتى نكون كلنا سواء. ويقول الرجل لقد زرعته في 50 امرأة. هكذا كلنا نصبح هكذا بهذا المرض، وما في حد احسن من حد. لا اله الا الله. انظروا نعمة الاسلام يا ابناء الاسلام. يا ايها العقلاء، لو ان جائعا في شدة الجوع ادخلته الى مطعم وقدمت له الوان الطعام من الوشريات والحلويات، وقلت له انتبه، لازم انك تكون رجل عفيف فلا تفكر في طعام غيرك ولا تجعل لعابك يسيل، بس امشي انظر شم وهو في شدة الجوع واحذر ان تفكر تفكير، احنا نفكر تفكير ماذا سيفعل هذا؟ سيذهب يبحث له عن فلوس على ان ياكل، واذا ما استطاع يختلس فرصة ليسترق له ما شاء. وهكذا يريدون ان يفعلوا بالشباب والشابات، تخرج امامه متعرية متهتكة مغنية مترقفة، تتراقب تتمايل تتزين تدين الكلام، نحرك شهوته بالصور ونحرك شهوته بالأفلام ونحرك شهوته بالأغاني ونفعل ونفعل ونفعل، فنقول له وهو شاب يتوقد حرارة وشابة تتوقد طاقة، ثم نقول احذروا أن تفكروا في الفاحشة. كذب تجل. ما نفع هذا مع أوروبا؟ سقطوا إلى الأذقان، توحلوا إلى الهيردل، وإلى أن وصلوا إلى هذه المصائب المنتنة والمدمرة. لا يمكن، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لا، لقد صان الإسلام هذه الأمة من مقدمات الفساد ومقدمات الفاحشة، لأنه إذا وجد وقال لنا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا الزنا، قال لا تقربوا، يعني اجعلوا بينكم وبين الزنا حاجز ومسافة. وجاءنا بهذه التشريعات العظيمة حتى لا نقع في هذه الكارثة ولا نقع في هذه المصيبة. وانظروا يا أبناء الإسلام العاقبة في هذه الأمم والنتيجة. ومن العجيب أن الباحثين والدارسين الذين درسوا هذه الظواهر بدأوا يقدموا نصائحهم للناس، فيقولون ليس للرجال والنساء من حل إلا العفاف والطهر والاكتفاء واكتفاء الأزواج بالزوجات، ما في حل غير هذا وإلا الصحة في دمار. ونقول هل نبقى حتى نضع وحتى نسقط في هذه المصائب ونسقط في هذه المهالك؟ إن الله قد أنقذنا. هذه الفتنة الأولى. والثانية، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا الثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثلاث، نقص الكيل والميزان، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا أنت تكيل لي تخسرني، وإذا أنت تستكيل مني تريد حقك وافي كامل. هذا في كل ما يكال ويوزن وفي ما يشبهه من البضائع، فيغلي الناس ويحتال الناس على أموال بعضهم البعض بالطرق الملتوية ليأخذوا أموال غيرهم وحقوق غيرهم بأيسر الأشياء، ولا ينصفوهم في تجارتهم ولا بيعهم ولا شرائهم. إن فعلت الأمة ذلك فنتيجتها ثلاث، نتيجتها ثلاث. إلا أخذهم الله بالسنين، السنين الجفاف، الجفاف وقلة الثمر، ما في ثمار. والثانية شدة المؤونة، ما يتمون به الإنسان من الحاجات الاستهلاكية له ولأسرته لا يحصل عليها إلا بشدة بالغة وشدة المؤونة وجور السلطان. جور السلطان، يأتي حاكم يعني يقول اليوم قررنا ناخذ البيوت، وبكرة أخذنا الدكاكين، وبعده ناخذ اللي حتى لا يبقى لأحد شيء. جور السلطان وظلم السلطان. ثلاث، عقاب وجزاء لنقص المكيال والميزان ونقص الناس وبخس الناس أشياءهم في البيع والشراء. والثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إذا منع الناس الزكاة، زكاة أموالهم، يعاقبهم الله بدين في سعيهم، فيمنع الله عليهم المطر ويقل عليهم الثمر. هم بخلوا بإخراج مال الله الذي في مالهم، فعاقبهم الله من جنس فعلهم. وإذا كان من التجارة وغيرها، فإنه قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك مال في بر أو بحر إلا وسببه الزكاة. يا ابناء الإسلام، شيء عجيب أن نرى أننا في 50 سنة التي مضت والمئة سنة التي مضت لاحظنا ازدهار في البيع والشراء وفي الصناعة وفي التجارة، ولكن شاهدنا شيئا آخر. شاهدنا بخلا شديدا وإمساكا بالغا من الأغنياء، حتى منعوا زكاة أموالهم. فماذا كانت النتيجة؟ أهل التجارة أهلك الله أموالهم. كيف أهلك أموالهم؟ سلط عليهم دعاة الاشتراكين، فأخذوا كل ما جمعوا وصادروا كل ما بنوا، عقابا لهم بتعاملهم بالربا وبمنع الزكاة. والزراع كانت بلاد المسلمين تصدر الخيرات، تصدر الحبوب، تصدر الفواكه، تصدر كثير من بلاد المسلمين كانوا يصدرون هذا إلى كثير من دول العالم، كانوا يصدرون. اليوم الدول التي كانت تصدر أصبحت تعتمد في خبزها في قوتها على النصارى. أليس هذا حقيقة؟ أليس هذا بالواقع؟ أليس هذا أمر صحيحا؟ وسمعت خبرا من الباكستان يبعث على الاستبشار، يقولون إن الباكستان في السنوات القليلة القادمة ستصبح صندوق خضار في الشرق الأوسط، صندوق خضروات. فذكرت أنهم قبل ذلك قد صدروا تشريع الزكاة من قبل فترة من الزمن، وأن الدولة عازمة على أخذ الزكاة وأخذها، فليس غريبا عندي أن تصبح دولة إسلامية كانت تستجدي الحد قبل سنوات إلى دولة تصدر الحبوب وتكون صندوق خضار بعد أن تقيم الزكاة. ولو تفرغ الباحثون والدارسون لتتبع المظاهر هذه وألوان العقاب التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة صارخة شاهدة، كيف لا، وهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى به رب العالمين خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لو أخذ الناس الزكاة، هل سيكون هناك شيوعيين؟ هل سيكون هناك عاقدون؟ هل سيكون هناك من دعاة الثورية والاشتراكية؟ والله لو أخرجت الزكاة بحقها وصرفت لأهلها بدون تفضل، بدون منة، يا أيها التاجر تمن بماذا؟ مش حقك، ليس لك، ليس ملكك هذا، الزكاة ليست لك، هذه تؤخذ منك إن منعتها وتقاتل قتل، ليست لك. لا تظن أنك متفضل وأنك متصدق، هذا ليس لك، هذا مال الله في مالك، يجب أن تخرجه بشعور العبادة والطاعة. حتى أن التجار الصلحاء عندما يخرجون زكاتهم للفقراء يحرصون على هذا المعنى، فيقولون هذا من واجب، يعني لا تنكس رأسك، لا تخفض رأسك يا أخي وأنت تستشعر أن يدا قد أعطتك وتفضلت عليك، لست أنا المتفضل، إنما هذا مال الله هو لك، حقك جاء إليه. حتى هذا المعنى يدرك عند توزيع الزكاة وعند تقديمها إلى أهلها، حتى لا تظهر في صورة منة، تظن بماذا؟ من مالك. وحتى إن كان من مالك فلا يجوز أن تتبع ما أنفقت منا ولا